قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم، أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. الأمانة هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من المعاصي والمكروهات. حفظ ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من المعاصي والمكروهات. ويعبر المتكلمون عن الأمانة بالعصمة، والعصمة الفارق بين تعريفها وتعريف الأمانة، الأمانة كما قدمنا هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم عليهم الصلاة والسلام من المعاصي والمكروهات. أما العصمة فتعريفها هي صفة توجب امتناع عصيان موصوفها، صفة توجب امتناع عصيان موصوفها، صفة قائمة بذوات الأنبياء والملائكة توجب امتناع العصيان، بمعنى أنه لا يصح عقلا وهو ممتنع. فلماذا عدل الشيخ السنوسي عن لفظ العصمة إلى لفظ الأمانة؟ لماذا عدل علماء التوحيد عن لفظ العصمة إلى لفظ الأمانة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى أضداد العصمة، أشار في خطابه إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كلف الرسل بالتبليغ وأشار إلى ضد ذلك وهو عدم التبليغ، فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلما أشار مولانا إشارة إلى أضداد العصمة، عدل المحققون من العلماء إلى لفظ الأمانة، لأن لفظ الأمانة هو حفظ، يعني الرسل في قبضة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تفضل عليهم بحفظ ظواهرهم وبواطنهم. بمعنى أن الضباد العصمة إنما هو ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على الرسل فحفظ ظواهرهم وبواطنهم. لذلك عدلوا عن لفظ العصمة إلى لفظ الأمانة. فالعصمة امتناع، ممتنع حصول العصيان من هذا الموصوف. أما الأمانة فهي حفظ الله سبحانه وتعالى له من الوقوع، حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا فيه غاية العبودية، فيه غاية الوقوف بين يدي الله والشعور بأن العبد في قبضة الله. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خوفا، لما كان عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر: اللهم أنجز وعدك، وعدك أنجز، وعدك أنجز وعدك. الصديق رضي الله عنه يقول: إن الله منجز ما وعده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال معرفته فإنه كان صلى الله عليه وسلم شديد الخوف. لذلك هذا هو سر العدول، مع أنه لغير المتأمل المدقق الفارق لا يذكر، ولكن أهل التحقيق يفهمون هذه الدقائق. إذن يقول الشيخ: برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام لأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام. لكن انقلاب المحرم والمكروه طاعة مأمورا بها باطل، فبالتالي بطل ما قدمه. الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوه لعلكم تهتدون. فربنا تبارك وتعالى أمرنا أمرا شرعيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى: إن كنتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. في نفس الوقت قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فلو أننا حيث أذن لنا ربنا تبارك وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم بعد ذلك فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنه فعل ما هو محرم أو ما هو يغضب الله سبحانه وتعالى وقد أمرنا نحن بالاتباع، يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفحشاء. فلو أن هذا الذي هو المرسل قد وقع في الفحشاء، خان فوقع في الفحشاء ونحن أمرنا باتباعه، يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفحشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن النتيجة من ذلك يفهم أنه لا يمكن وقوع النبي عليه الصلاة والسلام ولا الرسول عليه الصلاة والسلام في أي معصية، لا يمكن وقوعهم في أي معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباعه وهو لا يأمر بفحشاء. فلو وقعوا بفحشاء وقد أمرنا باتباعهم، فيلزم من ذلك أنه أمر بفحشاء، ويلزم من ذلك أنه سبحانه وتعالى قد أذن لنا من جهة الترغيب في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لنا باعتبار ما نهى عنه من الفحشاء. فيجتمع النقيضان، يجتمع النقيضان الإذن وعدم الإذن في وقت واحد، واجتماع النقيضين مستحيل. أذن لنا من حيث إنه رغبنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لنا من حيث نهانا عن الفحشاء. فإذا اجتمع الإذن وعدم الإذن، وهذا اجتماع نقيضين. يأتي سائل فيقول: نحن نبحث في الأدلة العقلية ولكن نستدل بدليل سمعي. فنحن قلنا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقلنا: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فيلاحظ من كل ذلك أن الدليل سمعي. نقول: نعم. لذلك السنوسي رحمه الله قال في الكبرى، قال: ويستحيل عليهم الكذب عقلا، بمعنى أن دليل الصدق عقلي والمعاصي شرعا، بمعنى أن دليل الأمانة سمعي. وهذه أيضا نادرة من النوادر، قد لا تجدها في الكتاب. دليل الأمانة صرح بذلك في الكبرى فقال: ويستحيل عليهم الكذب عقلا. ليه عقلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صدقهم بالمعجزة، ولما صدقهم بالمعجزة تصديق الكاذب كذب. ويستحيل عقلا كذب الله تبارك وتعالى، يستحيل عقلا كذب الله سبحانه وتعالى، لأن الكذب هو مخالفة الخبر للعلم، وهذا لا يمكن، لأن العلم محيط بالجائز والواجب والمستحيل، وخبره وفق علمه، لأن ما برز من الخبر الفعلي من خلال المعجزين مطابق للعلم، فيستحيل عقلا الكذب. لذلك لما صدق مولانا الرسول عليه الصلاة والسلام المعجزات كان ذلك دليل عقلي على صدقهم عليهم الصلاة والسلام. وأما الأمانة فالمعتمد أن الذي يعول عليه والذي يذكر هو الدليل السمعي. قال: لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم. هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ دققوا في العبارة. قال: لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم. هل أمرنا نحن بالاقتداء بهم؟ نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بمن أمرنا أن نقتدي بهم؟ بالنبي وبهم. كيف؟ فقد كان لكم فيه، يعني نحن نقتدي بشريعة سيدنا موسى، فكيف نقتدي به؟ هذا السؤال مهم. التوحيد واحد. الكلام واضح، نقول هاي نقتدي وهي ما نقتدي، بدنا عبارة علمية، هل نقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام أم لا نقتدي؟ ايوه شايف، هذا كلام صحيح. شرع ما قبلنا هذا من الاصول، لا في كتب الاصول، شرع ما قبلنا فيما لم يرد فيه شيء من النبي عليه الصلاه والسلام هو شرع لنا، فان ورد من النبي عليه الصلاه والسلام شيء فيه نسخ. اما ان نحمل قول السنوسي على هذه القاعدة الأصولية، لأن شرع ما قبلنا هو شرع لنا إلا فيما ورد فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول قد أمرنا نحن جميع الخلق، ما نعيد أمرنا على الأمة أمة المحمدية، فنقول قد أمرنا نحن الخلق بالاقتداء بهم، كل نبي نعم تقتدي به أمته. إذن في عندنا مخرجين، المخرج الأول على القول بأن شرع ما قبلنا هو شرع لنا فيما لم يرد به نعم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإن وقف أحد قال أنا مع القول الثاني لأنه لا هذا ليس أصل، نقول مقبول، فنحمل هذا كلام الإمام السنوسي على أن المقصود إنما هم جميع الخلق، فأمة سيدنا عيسى تقتدي بسيدنا عيسى، أمة سيدنا موسى تقتدي بسيدنا موسى، أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعدنا هذه النون الجماعة إلى جميع الخلق يكون الخروج أو المخرج من هذا الخلاف. قال: قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم. هناك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام اختص الله سبحانه وتعالى بها رسوله، مثل قضية الزواج المتعدد أكثر من أربعة، خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تهب امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالصة لك من دون المؤمنين. هناك خصوصيات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، إذا كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بفعل فعل فعله، هل يعني ذلك أن علينا الاقتداء، أم أننا نقول هناك احتمال أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إن ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي بها، ممكن أن يكون فيها خصوصية. هذا ليس قولا معتمدا. قول أمر مثلا. هذا هو ما لا نعتمده. نحن مع من قال بأن الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله عدم اختصاصه بها. الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا مما نوقش. وبعض الناس طلعوا بقضية هذا جبلي وهذا خاص بكذا وهذا خاص بكذا. ربنا تبارك وتعالى جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كاملة. سيدنا عبد الله بن عمر معروف وثابت، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام زيارة قبور الشهداء حرق الناقة وسار. جاء سيدنا عبد الله بن عمر حرق الناقة كما حرقها النبي عليه الصلاة والسلام ومشى. فالأصل هذا ما عليه أهل التحقيق، الأصل أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله الأصل عدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا أصل كل ما بلغنا. نعم، هذا مما خرج به بعضهم، هذا قول قاله بعضهم، وهذا يتنافى مع كون النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة. الذي يريد أن يفصل النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا وباعتباره شخصا وباعتبار جبليته وباعتبار، هذا أمر يضيعنا، يضيع الأمة، يضيع معنى الأسوة. ربنا تبارك وتعالى جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة بمعنى أننا نريد أن نفهم دقائق حياته. داخل حجرة نوم النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا. لماذا نقل لنا؟ عند ذلك يفتح باب، نقف أمام كل قول وكل فعل. الآن يوجد من يخرج بهذه البدعة وهناك من يدعم ذلك فيقول لا نأخذ كل شيء، وهناك مسائل يمكن أن تكون باعتباره بشرا، وهناك باعتباره شخصا، وهناك باعتباره مفتيا، وهناك باعتباره قاضيا. هذا كله يفتح لنا قضية نهايتها أن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح لنا قضية يمكن أن نهمل نصف. في ناس قال لا، من أصقص السنة ندخل في احتمال التقليد، فبالتالي كل شغلة بنقول هي احتمال احتمال احتمال احتمال بالأخير، وهكذا درجات، فهي خطوات. في النتيجة نصل إلى يا أخي السنة يعني قضية لبكي، خلينا ناخذ بالقرآن فقط، وبعدين ندخل على القرآن. وللأسف هذا مما وقع فيه كثير، وقضية خطأ الرسل عليهم الصلاة والسلام مما وقع فيه كثير ممن لا تحقيق لهم في هذا المجال. هذا اقرأ ما عليه أكابر علماء التوحيد، قرأ ما قاله السنوسي بعد قليل في وصف الأصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ في مفتاح الجنة ما ذكره مطولا شيخنا الشيخ محمد الهاشمي بالتفصيل في قضية الأمانة، أكثر من 30-40 صفحة في هذا المجال. هذه مشكلة عظيمة. حين أقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأقول هذا الفعل، كيف أقول هذا؟ هيئة جبلة باعتباره كذا باعتباره كذا، من اللائلة تخريجه مشكلة. لاحظ ما سيقوله بعد قليل. قال وقد علم من دين الصحابة، يعني من عادتهم، هنا الدين محمول على العادة، وقد علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه عليه السلام من غير توقف على نظر أصلا، بدون ما يتأمل نهائيا هل هذا يا ترى كذا من هذا القبيل ولا من هذه الوجهة ولا، قال من غير توقف على نظر أصلا في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام به دليلا على اختصاصه بدين صلى الله عليه وسلم. لما قال يا رسول الله انت بشر احيانا بتحكي كلام كذا كذا، والذي نفسي بيده لا يخرج من هنا الا الحق. مشكله اذا قلت هذا خرج بالحق وهذا جانا بالحق، مصيبه. عند ذلك لا ناخذ السنه مجرد ما شككنا في جزئيه من جزئيات النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هذا والله يا سيدي والله اذا الانسان اقتدى بالنبي عليه الصلاه والسلام حتى في كيفيه لباسه صلى الله عليه وسلم، اذا استطاع ان يرى الجب النبويه، حتى اذا استطاع ان يرى كيف نسج، هذا من الحب وتسام عليه لانه يساب على الحب. فلذلك لماذا نحاول ان نبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان نطلع بشكليه جديده، من اجل ان نطلع بمنهج جديد؟ لا والله، والله اكمل منهج واكمل شخص واكمل هيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك في اكمل الصور. لذلك قال من غير توقف على نظر اصلا في جميع اقواله وافعاله الا ما قام به ذلك لاي احكام. خلعوا ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، خلع ميعاده عليه الصلاه والسلام، الصحابه كلهم خلعوا ميعاده. نزل سيدنا جبريل وصلوا على نعلك في نجاته، خلعنا. وهذا يستدلون به على انه اذا علم انه هو حامل نجاسه وهو في الصلاه يخلع القوم في صلاته لحظه علمه خلع. قال فقد خلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاه والسلام، ونزعوا خواتمهم لما نزع عليه الصلاه والسلام خاتمه، وحجر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما عن ركبتيهما، دخلوا شافوا عليه الصلاه والسلام رافعا ركبتيه، رافع حتى عن ساقيه عليه الصلاه والسلام. قال وحجر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما عن ركبتيهما في قصه جلوسهم على البئر بئر أريس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الازدحام على الحلاب عندما راوه صلى الله عليه وسلم يحلق راسه. وحل من عمرته في قصة الحديبية، وكانوا يبحثون البحث العظيم عن هيئة جلوسه، كيف كان يجلس عشر يجلسون، وين التفريق، وين التفريق بين الحكم وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعد عن الحق، ونشهد الله على ذلك. قال وكيفية أكله وغير ذلك يقتدوا به. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة ليلا ونهارا، أما أنا فأكل وأنام وأتزوج النساء، أو كلاما يقرب من هذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر كيف ردهم بفعله الذي لا معدل عن الاقتداء به عما قصدوه، مع أنه يظهر قبل التأمل أن ما قصدوه هو من أكبر الطاعات وجهاد النفس. لذلك طريق أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ليس الطريق صلي 100 ركعة، لا، صلي كما صلى رسول الله. ما هي طريقته خليك في النهار كله على نصف تمرة، لا، كل كما أكل رسول الله، صوم كما قام رسول الله، تزوج كما تزوج رسول الله، هذا. لذلك لا تجد في طريقة أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه إلا تأكيد على الالتزام بالسنة، أبدا ما في الإفراط أخو التفريط، الإفراط أخو التفريط. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على سائر الأحيان، يعني أنت في الطريق اذكر الله، أما يمنعك ذلك عن عملك لا، خذ في عملك وكن في عملك ذاكرا لله مراقبا أن الله سبحانه وتعالى يقيمك في هذا الحال. لا تترقب في الحكم العطائية تلميذ أبي الحسن الشاذلي، لا تترقب فرغك من الأغيار لئلا يقطعك ذلك عن المراقبة له فيما هو مقيمك فيه، لأن عملك هو ذكر إذا كنت ملاحظا بأن الله هو الذي أقامك. وهكذا ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان رسول الله هكذا يتبع وينظر ويلاحظ ذلك التفريط مثل الإفراط. لذلك قال مع أنه يظهر قبل التأمل أن ما قصده هو من أكبر الطاعات وجهاد النفس. مر واحد من العباد اللي أصحاب أعمال كثيرة مع فهم قليل، عبادات كثيرة لكن المعرفة ضعيفة. وكان سيدنا الحسن البصري عبياف والخبيصة، قال لك طب الكون، قال لا لا لا لا أستطيع أن أشكر ذلك، يعني إذا كانت خبيصة ما بحسن أشكر شكر المولى سعى على الخبيصة. قال ويحا، وهل تستطيع أن تشكر المولى على نعمة الهواء؟ محسن حالك عم تشكر المولى هذه؟ إذا شكرت المولى شكرك هو نعمة منه، اعترف بعجزك وتقصيرك وعبوديتك أمام مولاك. فلذلك هذا المشكلة لما بيكون التصور ما هو صحيح، لما يكون التصور ما هو صحيح. المعرفة هي التي تجعل الإنسان إنسان متكامل، وكلما زاد معرفة والله في ذوقه وتمام مراقبته لله، وجد أن الاقتراب الأكمل الأكمل الأكمل من المعرفة يدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما زاد معرفة وقربة من الله، كلما وجد أن الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. أبدا. قال وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله السائل عن صبغه بالصفرة، كان يلبس الثوب المصبوغ الأصفر ولبسه النعال السبتية، يعني محلوقة، سبتية يعني جلد محلوق، وكونه لا يحرم إذا أهل هلال الحجة وإنما يحرم في يوم التروية، وكونه إنما يلبس يلمس الركنين اليمانيين حجر أسود والركن اليماني، فأجابه ايش الجواب؟ لأنه استند في ذلك كله لفعله صلى الله عليه وسلم. ليش ما تحرم إلا في يوم التروية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى ينزل أن يحرم قبل شهر، ايش النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص أفعل كما فعل رسول الله سبحانه وتعالى. الآن إذا بيكون في ناس ماشيين في رحلة، بيكون مين التعبان أكثر شيء؟ أمير الرحلة. الباقي مرتاحين. ليش؟ لا إجا من الأمير ما من دهلة، باقي مرتاحين ما عم يفكرون، بينما هو جالس عم يفكر مهموم. فربي سبحانه وتعالى جعل لنا أمير عظيم لا يمكن أن يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وريحنا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت إليه في أقواله وأفعاله وأحواله كما كان عليه الصلاة والسلام انتهينا، ليش تعب حالك؟ لماذا تتعب نفسك؟ وقد جعل الله لك إماما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد أدار رضي الله تعالى عنه، يعني سيدنا عبد الله بن عمر، راحلته في موضع، واعتل بأنه كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل. كنت من فترة قريبة أراجع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا في البخاري، في مسلم، في مسند الإمام أحمد، في أكثر كتب الحديث بروايات متعددة جدا جدا جدا ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها، يقول لها إن عبد الله رجل صالح. روايات كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها لحفصة عن أخيها سيدنا عبد الله بن عمر، يقول لها إن أخاك رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. أقول عجيب. وإما ذهبت أبحث، نعم حاولت أستقصي في قول النبي عليه الصلاة والسلام رجل صالح، وجدت أنه صلى الله عليه وسلم ما وصف رجل صالح إلا وصف نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أري رجلا صالح، حديث في سنن أبي داود، أري رجلا صالح يعني به نفسه صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق فيه، وأن عمر نيط بأبي بكر، وأن عثمان نيط بعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يصف رجل صالح إلا من يكون مشهودا له تماما، رجل صالح، قل يا رجل صالح. فوجدت ان النبي عليه الصلاه والسلام يقف سيدنا عبد الله بن عمر ويشهد بذلك ويقول ان عبد الله رجل صالح. ما الذي عرف به سيدنا عبد الله بن عمر؟ اكثر شيء عرف به سيدنا عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عد كان إذا مر سيدنا الله بن عمر على موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كان يمسح بيده على المنبر ويمسح بها وجهه. يعني قال لأهل الصف هذا سر كون رجل صالح، لأنه نظر إلى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاملة فاقتدى بها فكان رجلا صالحا، لأن الرجل الصالح الأكمل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك اقتدى اقتداء كامل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. فلذلك مما يؤسف له أن الوقاحة وصلت بهؤلاء أهل الجنوب أهل نجد، أن بعض كتابهم يقول عفى الله عن ابن عمر، كيف يفعل هذا إلى هذه الدرجة من الوقاحة؟ عفى الله عنه، الله يصل حسام يعني إيه؟ كيف مدح بيده على موضع قدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل عفى الله عنه كيف يفعل هذا؟ قل له لازم تصير أستاذ له أنت ما شاء الله. ورسول الله يشهد ويقول في الحديث الصحيح المتفق عليه إن عبد الله رجل صالح، قال وقد أدار رضي الله تعالى عنه راحلته في موضع واعتل بأنه كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وانظر قول عمر رضي الله عنه الحجر الأسود، لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع أنه سابق في الحديث يمين الله، لكن أراد أن يلفت الناس إلى نقطة الاتباع، إلى قضية الاتباع مع ورود حديث إنك لتشهد إن له عينين ولسانا يشهد به يوم القيامة، لكن حتى يفهمنا أن السبب غير المسبب، الضار والنافع واحد هو الله، أما السبب فإن نسبنا إليه الضر والنفع فهذا مجازا. على هذا يحمل حديث سيدنا عمر رضي الله عنه، مع أنه يعلم فضل تقبيل الحجر وأنه يشهد لصاحبه، لكن لفت الانتباه إلى حقائق التوحيد مع التأكيد على الاقتداء. فقال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك فأنا أفعل ذلك اقتداء، لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مر لاحظ الاقتداء، اقتداء تام. مر سيدنا عمر بمقراط، يعني هذا بمثابة حوض أبيد الناس بيشربوا منه. مر سيدنا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم بمعية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقراط، فصاح سيدنا عمر يا صاحب المقراط هل ولغت السباع في مقراطك؟ خبرنا السباع، شفت شي سبع من السباع عدوا شيب حتى ما نشرب من هذا الماء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب المقراط لا تجفوه فإنه متكلف. بصير سيدنا عمر خليفة أمير المؤمنين، وبيكون في رحلة، وإذا واحد في الطريق بمر فيرى ميزاب، فبيسأل يا صاحب الميزاب هل ولغت السباع في الماء؟ هل رأيت هل تنجس موضع نزول الماء؟ يقول سيد عمر يا صاحب الميزاب لا تجيبه فإنه متكلف. لماذا فعل هذا؟ لأنه يقلد رسول الله، لأنه يتبع رسول الله، هو كان السائل يقول لا تجيبه فإنه متكلف، لأنه خلاص أخذ الدرس تعلم، قال لا تجيبه فإنه متكلف، أنا كنت متكلف من زماني هكذا يقول. إذن الآن بعد أن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يقول لا تجيبه فإنه متكلف. لذلك قال وقد ثبت عن بعض السلف وأظنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان لا يأكل البطيخ، فقيل له في ذلك فقال ما منعني من أكله أنه لم يثبت عندي كيف أكله النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن محمد بن أسلم لا كان لا يأكل البطيخ أيضا لأنه لم يبلغه كيف أكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فالاتباع له صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا بلا تردد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة. قال نرجع لأنه طفينا بعض الأسطور. قال لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم. قال الله تعالى في حق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. بعض الناس قال هذه نزلت في كعب الأشرار وجماعة من اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فنزل الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني من كل خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم. شايف هذه الآية الصريحة الذين يتبعون الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم. وصف الأمية كمال في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعني هذا أن ندعو إلى الأمية فهي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لأن حتى ما يقال درست وقرأت الكتب السابقة وجبت لنا هذه الشريعة من الشرائع السابقة. لذلك كانت الشريعة القادمة تجمع كل الشرائع وما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع إنما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ما أحلى أن نقرأ كتب السيرة وندقق فيها ويكون التحقق في ظواهرنا وبواطننا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحلى ذلك. ولا تغصوا يا أخوان لا تغصوا. والله لو أننا في كل أوقاتنا كل لحظاتنا كنا في كلامنا في لباسنا في هيئتنا في أحوالنا في أفعالنا في كل دقيقة من الدقائق نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هذا يرفعنا عند الله هذا يرفعنا عند الله. قال إلى غير ذلك مما يطول تتبعه. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة حبه صلى الله عليه وسلم ومعرفته واتباعه وأن لا يأتي إلى قلوبنا أن تحفظ قلوبنا من أن يخطر عليها شك بدقيقة من دقائق فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا هو أقرب طرق إلى الله سبحانه. بل ما أظن أن هناك طريق غيره. ما أظن أن هناك طريق غيره. كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. اللهم إنا ندخل